Lección 30. La oración. Slap. José واحد صبليوني با يعرف شي حاجة على الإسلام. عنده واحد من صحابه أحمد اللي دابا تيهضر معاه على الدين ديالو. خوسي وحمد، بغيتك تفهم لي شي حاجة على الإسلام، باش تآمن. الشهادة ديالنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. شنو هما الحوايج المهمين اللي كيميزوا المسلم؟ هما الشهادة، الصلاة، الصيام في رمضان، الحج اللي قدر عليه، والزكاة، وهادو هما أركان الإسلام. كيفاش كتصليو؟ المسلمين كيصليو في الجامع، فيه واحد البلاصة كيسميوها المحرب اللي موجه لمكة. كنبقاو واقفين وكنشوفو في المحرب، ومرة مرة كنركعو. وشحال من مرة كتصليو؟ كنصليو 5 صلوات في النهار، في الفجر، في الظهر، في العصر، في المغرب، وفي العشاء. المؤذن كيؤذن من السمعة وكيفكرنا في الصلاة. وإلا ما قدرتيش تمشي للجامع، تقدر تصلي في أي بلاصة غير ما يكونش فيها الصداع، وديما في اتجاه مكة. واش عندكم شي نهار في السيمانة ما فيهش الخدمة وغير ديال العبادة؟ هو الجمعة من بعد الصلاة ديال الظهر، والإمام اللي كيصلي بالناس كيعطي واحد الخطبة. شنو هو رمضان؟ في رمضان كنصوموا من طلوع الفجر حتى كتغيب. بالحق اللي مسافرين والدراري الصغار والناس المراض معفيين. كنفطروا كل نهار مع المغرب. آخر مرة كناكلوا فيها هي السحور. شكرا بزاف على المعلومات. دابا بعدا كنعرف شي حاجة للدين ديالك، حاجة مهمة باش نتعرفوا ونتفاهموا بيناتنا مزيان.